بيتا في الجنة إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من المتقين.